السحر قبة جمرة الشيخ سمير عبد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون، فقد روى الإمام أبو داود في السنن بإسناد صحيح من حديث يعلى بن أمية قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فني ستير، إن الله فني ستير، يحب الحياء والستر. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يعصيه مع فقره إليه وشدة حاجته إليه، والرب سبحانه وتعالى مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه سبحانه يستحي من هدي ذلك العبد وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره جل وعلا بما يقيده له من أسباب الستر ويعفو عنه ويغفر له. فينبغي لنا عباد الله أن نتحلى بهاتين الصفتين العظيمتين وهما الحياء والستر. وما أجمل الستر عباد الله، وما أعظم بركته وأبهى حنته، هو خلق الأنبياء وسيم الصالحين، يورث المحبة بين المؤمنين ويثمر حسن الظن، بل يطفئ نار الفساد، وهو طاعة وقربان وإحسان. وأهل الناس في الستر أيها المؤمنون أن يستر العبد نفسه ويغطي عيبه، فليس من العافية أيها المؤمنون، نسأل الله العافية، ليس من العافية أن يفاخر العبد بالذنب أو يباهي بالمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، يشاهد فيلما مباحا، يتواصل مع جهة تواصلا محرما. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عز وجل، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يتفاخر بمعصيته ويجاهر بها. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد مات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. رواه البخاري. وأحق الناس بالستر أيها المؤمنون وكتم العيب هم ذوو الهيئات وأهل المروءة، أهل الصلاة، العلماء، الفقهاء، الأئمة الخطباء، هؤلاء الذين ليس من عادتهم المجاهرة بالمعاصي وليس من المسوقين للمنكرات، فالستر عليهم يأتي في الصف الأول والمقام الأكمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه الإمام أحمد. أيها المؤمنون، إذا قلبنا النظر في مجتمعات المسلمين اليوم نرى ظاهرة نشر الفضائح وإشاعة القبائح قد انتشرت انتشارا مروعا، فصنف من الناس هداهم الله تراه سماعا لقالة السوء، سماعا لقالة السوء، نقالا لأخبار الفساد، يتلذذ بإشاعتها وإذاعتها، يتسطر المجالس بالتجريع، الظن عنده يقين، والإشاعة في تصوره حقيقة، والهفوة في ميزانه خلق دائم، لا يمل ولا يكل من تكرار الأخبار المشؤومة. قال ابن القيم رحمه الله في كلام جامع مادع فريد مفيد، قال: ومن الناس من طبعه طبع خنزير، ومن الناس من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يقف عليها. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها، فإذا رأى سقطة أو كلمة عظمى وجد بغيته وجعلها فاكهته ونقلها. انتهى كلامه رحمه الله. ولا ريب عباد الله أن في إظهار عيوب الناس وفضحهم لغير مصلحة شرعية نشر للرذيلة، وهو من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وتلك لعمر الله كبيرة من كبائر الذنوب التي يعجل بصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتم منها. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المؤمنون، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم بعيدا عن كشف العورات، حريصا على كتم الزلات، كان إذا رأى شيئا يكرهه من أصحابه عرض به ولم يصدق، كان يعتني بمبارك عليه الصلاة والسلام فيقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ذكر ابن قدامة في كتابه التوابين أن بني إسرائيل لحقهم قحط على أهل موسى، أصيبوا بقحط شديد، فاجتمع الناس إليه يعني إلى موسى عليه السلام فقالوا: يا كريم الله ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث. فقام موسى عليه السلام معهم وخرجوا إلى الصحراء، وتلك هي السنة في صلاة الاستسقاء. خرج بهم إلى الصحراء وهم 70,000 أو يزيدون، فقال موسى عليه السلام وهو من هو كريم الرحمن من أولي العزم من الرسل، قال: إلهي إلهي اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرضع والمشايخ الركع، فما زالت السماء إلا تغشعا والشمس إلا خرات. من الداعي؟ نبي من أنبياء الله عز وجل في خط تجاوز عددهم 70,000 يسألون الله عز وجل أن يغيثهم وأن يسقيهم، لكن لم يجبهم الجبار سبحانه وتعالى، فما ازدادت السماء إلا تقشعا والشمس إلا حرارا. فقال موسى عليه السلام: إلهي اسقنا. فقال الله عز وجل: كيف أسقيكم وفيكم عبدي يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، فلن أسقيكم حتى يخرج من بين أظهركم فبه منعتكم، فانظروا يا رعاكم الله إلى شؤم المعصية، وأن العبد إذا عصى الله عز وجل قد يبتلى بسبب معصيته خلق لا يعصيهم إلا الله جل وعلا. ولذلك قال الله عز وجل في محكم التنزيل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أن ترى العاصي فتسكت عليه، أن لا تنكر المنكر، أن تقر الناس على مخالفة الشرع، وتظن بأن المصيبة إذا نزلت أو البلية إذا حلت إنما تصيب هؤلاء العصاة والمذنبين، هذا عون الله خطر عظيم، خطأ فارغ بكل المقاييس. فإن المصائب إذا حلت أصابت الجميع. قال عليه الصلاة والسلام مجيبا عائشة لما سألته: يا رسول الله الملك في مصالحه؟ قال: نعم، إذا كثر الخلق. فهذا الرجل لأنه بارز الجبار 40 سنة منع الله عز وجل بني إسرائيل طهر، وفيهم يا عباد الله نبي من أنبياء الله عز وجل من الصفوة المختارة. فقال الله عز وجل: فبه منعتكم. فصاح موسى عليه السلام في قومه: يا أيها العبد العاصي الذي يبارز ربه جل وعلا منذ 40 سنة، أخرج من بين أظهرنا، بك منعنا المطر. فنظر العبد العاصي ذات اليمين وذات الشمال فلم يرى أحدا قد خرج، لم يرى أحد من الناس قد خرج، فعلم أنه المطلوب، علم أنه المقصود، أنه سبب الذي بمقتضاه منع الله عز وجل قطر السماء. فقال في نفسه، قال يخاطب نفسه، قال: إن أنا خرجت من بين هذا الخط افتضحت على رؤوس بني إسرائيل، وإن قعدت مكاني منعوا لأجلي. فانكسرت نفسه ودمعت عينه، فأدخل رأسه في ثيابه نافمة على فعاله، وقال يخاطب: من يعلم السر والأخفى؟ من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قال: إلهي وسيدي، عصيتك 40 سنة وأمهلتني، وقد أتيتك طائعا فاقبلني. وأخذ يبدأ إلى خالقه ومولاه، فلم يستتم الكلام حتى ارتفع سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب من غزارة المطر، وكأنها قرب تساق. فتعجب موسى عليه السلام، قال: إلهي، سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد. فقال الله عز وجل: يا موسى، سقيتكم بالذي به منعتكم، سقيتكم بالذي به منعتكم. فقال موسى: إلهي، أرني هذا العبد الطائع. فقال: يا موسى، إني لم أفضحه وهو يعصيني، أفضحه وهو يطيعني؟ فلا ينبغي لمسلم عباد الله أن يبحث عن عورات المسلمين، لا ينبغي لمسلم أن يبحث عن عورات المستورين فيكشفها ويطاعهم ويهتك أسطارهم ويبين عوراتهم وينشرها بين الناس، فإنه بذلك قد تعرض لسخط الله عز وجل، ويوشك أن يعاقبه الجبار بمثل صنيعه في أخيه المسلم، فإن الجزاء من جنس العمل. من تتبع عورات الناس وأظهر سوءاتهم وكشف عيوبهم تتبع الله عورته وكشف سوءته وفضحه بين خلقه وأظهر ذنوبه ومعاصيه للناس ولو فعلها في جوف رحل ثوبه. في الحديث الصحيح الذي خرج الإمام أبو داود الترمذي وصححه الألباني وعلي رحمه الله عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المؤمنين، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وإذا كان بشر فضائل العباد عباد الله مما قدمه الله عز وجل وتوعد فاعله، فكيف بمن يتهم الآخرين بالظن ويشيع منهم التهم بالوهم، يسألون على الأبرياء ويشوهون صورة الفضلاء بالإثم والبهتان. هذا لعمر الله، هذا لعمر الله هو الرجل بالإثم. إن استهان به من استهان فهو عند الله عظيم. إثر قوله بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فينبغي أن تعلم أيها الموفق، يا من يريد أن يسره الجبار يوم القيامة، أعظم أسباب ستر الله للعبد يوم القيامة أن يسر إخوانه في الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فضائح الدنيا وفضائح الآخرة تصفر بتقوى الله عز وجل، وعورة الجسد تصفر بالثياب. فمن أعان على صدر مسلم ستره الله يوم القيامة. فإياك عبد الله أن تسعى في فضيحة مسلم أو أن تفرح بفضيحته. قد يأتيك مقطع بلوتوث إلى جوالك فيه صورة رجل على معصية، فإياك أن تنشره، بل احذفه وامسحه وتقرب إلى الله عز وجل بستره وعدم فضيحته. فإنه من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ينبغي علينا عباد الله أن نتأدب بهذا الأدب النبوي، وأن نحرص على الستر على أصحاب الذنوب والمعاصي المستثيرين بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نحرص على نصيحتهم لا فضيحتهم، لأن إظهار عيوب الناس ونشر معاصيهم فيه إعانة للشيطان على أخيك المسلم، بل نشر للفساد والشر بين المسلمين. قال سفيان بن حسين: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية، فنظر في وجه إياس وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا. قال: أغزوت الهند أو السند أو الترك؟ قلت: لا. قال: أفسلم منك الروم والهند والسند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ فيا من يرجو الله والدار الآخرة لسانك لسانك، صله عن الكلام في أعراض الناس أو في فرحهم أو في نشر معايبهم، وسمعك سمعك صله عن التجسس والتحسس، واعلم قرارة ويقينا كما أن للناس عيوب فلك عيوب، فإن تتبعت عيوب الناس تتبع الله عز وجل عيوبك وفضحك بين خلقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله أول وآخر وظاهر وباطن. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد أيها المؤمنون، فقد بين أهل العلم من هم أصحاب المعاصي الذين يسر عليهم ولا يجوز السكوت عنهم ولا الستر عليهم. فالذين لا يجوز السكوت عليهم بل ينبغي فرحهم ونشر معايبهم هم الدعاة إلى البدع المروجون للأفكار المنحرفة والعقائد الضالة والبدع الآثمة. فهؤلاء ينبغي الرد عليهم والتحذير منهم بأسمائهم وعيالهم، وكل ذلك من باب النصيحة ومن باب الدفاع عن دين الله عز وجل. ولو طرد هؤلاء يروجون لبدعهم من انتشرت البدع بين المسلمين ومحيت السنن وهجر. كذلك ممن لا يجوز أن يصرف بل ينبغي فضيحته من كان ناشرا للفساد بين المسلمين مؤديا لهم، من يجعل بيته وقرا للدعارة أو يبيع الخمر في بيته أو ينشر أشرطة الفساد ويروج للفساد للجرائم المختلفة أو الكهان والمشعوذين والسحرة، فأمثال هؤلاء ينبغي أن يفضحوا وأن يبين حالهم للناس ويرفع شأنهم إلى ولاة الأمر المسؤولين حتى تتخذ في حقهم الإجراءات المناسبة. أما من كان صاحب معصية مستكرا بها في نفسه غير مجاهد ولا داع اليها ولا يخشى من تقتل غيره بها، فهذا الذي يستر عليه، ومن ستره في الدنيا ستره الله عز وجل يوم يقوم الاشهاد. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، اذكروه يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم امنا في اوطاننا، اصلح ائمتنا وولاه امورنا، ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، وفقنا لهداك، اجعل عملنا في رضاك. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا واصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم كن لاخواننا في سوريا، اللهم كن لاخواننا في سوريا اطر جائعهم واكسر عاليهم وانصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم وكن للمستضعفين من اخواننا في فلسطين في غزه العزه، اللهم انزل عليهم رحمتك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تبغضه وتأبى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. هذه المادة تحصل على صفحة الموقع www.tasqis.com.